لازم يمنع ان إبليس ألح في هذه القضية وعقبها على آل وسوسة وتسكينا، ثم استعان على ذلك بكل الوسائل وأقنع حولك مع آل ثم مع زوجك. وهنا طبعا القرآن الكريم وكأنه يعني بيت تواصلنا فيما نزل في الآيات سحب حواء التي يقال إنها يعني كانت السبب في أكل آدم ونفسه أبدا، إنما وسوس الشيطان لها ولزوجها. ماشي قد تكون المرأة يعني حاولت مع آدم بسرعة اجتماعية في هذا الأرض وحب المرأة في الدنيا ومتاعها ماشي ممكن، إنما إن تكون السبب في هذا الأمر وإلا إبليس لو كان هي السبب لوسوس إليها وحدها، إنما وسوس إلى آدم ثم إلى الزوج وسوس لهما جميعا. وبعدين آدم عليه السلام بين أن سبب قناعته ما قال إبليس أن إبليس حلف لهما بالله أن هذا الذي يقول لهما إنما هو رأس لهما فيه، وقاسمهما إني لكما لمن المصلحين. جاء في بعض الأخبار أن آدم عليه السلام قال ما كنت أظن أن أحدا يحلف لله بكذب. وحصل لك إن هذا الأمر فيه يعني داخل إطار القضاء الله سبحانه وتعالى، يعني قدر الله عز وجل ذلك. ولذلك لو أن الله عز وجل أراد أن لا يأكل آدم من الشجرة لما قدر الله ذلك ابتلاء له ليعلمه أن عداوة الشيطان له قائمة ومستمرة. ولذلك قال له الله عز وجل لما أكل من الشجرة وحصل ما حصلته ظهرت قضية العورات وخرج الخرج من البطن والكلام ده، قال آدم أنهاكما عن تلكما الشجرة إلا ولكم ليه؟ وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين، فلماذا سمعتما سحرتما كلام واستغلقتما لوسوسة وتزيين؟ ألا لكم قد حذرتكم من ذلك وحذرتكما من ذلك؟ ولهذا أدرك آدم أنها فتنة ابتلي بها فأسرع بالتوبة إلى الله عز وجل بكلمات عندما هن الله إياه فقالها فتاب الله عليه، فتاب آدم ربه كلماته فتاب قال ربنا ظلمنا هذه الكلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقبل الله توبه ادم ولكن قضى عليه ان ياخذ من تلك التي الارضيه لشبيه لامر قدره عليه الانسان بفضله مش هقدر اجيب من الارض هو خلق منها وعليها يعيش وفيها يموت ومنها يخرج يوم القيامه للعرض على الله منها خلقناكم وفيها نعيد ومنها نخرج الدار. وذلك هي يعني شاهدة لنا على أعمالنا أو عليها لنا بأعمالنا أو علينا بأعمالنا، هي مستقرنا في حياتنا، هي مأوانا بعد مماتنا المدى من أرض الكفاية من أمواتا، ومنها نخرج يوم القيامة وإذا الأرض مدت وأنطقنا فيها وتقلت وأذنت بربها وربت عن السماع فإن من الله عز وجل فاستجابت وقبلها تستجيب فقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، ثم بعد ذلك تبدل الأرض غير أرض السماوات، ثم بعد ذلك يساق الناس إلى أرض المعشر ثم يكون الجزاء، ثم تكون إحدى الدارين إما الجنة وإما النار. هذه القضية الأساسية يعني هذه الأرض ليست دار مستقر إنما هذه الحياة دار ممر، والأرض مستقرون في حياتنا ومستودعنا بعد مكانة، إنما المستقر النهائي الجنة أو النار. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعمل هذا الأمر حسابا وأن يتخذ له قربة حتى يكون من أهل الجنة يوم يندم المقصرون ويفرطون ثلاث ساعة من الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا ويعيننا على ذكره ورسوله وحسن عبادته، صلى الله وسلم وبارك.